بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد لازلنا في القاعدة الرابعة والتي ذكر فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من يفهم من نصوص الصفات التمثيل ثم يؤول فإنه يقع في أربعة محاذير. ومثل لهذا بمثالين. المثال الأول صفة الاستواء وقد سبق. المثال الثاني قوله سبحانه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. وجميع النصوص التي فيها أن الله عز وجل في السماء، فهذا النص من النصوص التي يفهم منها الممثلة المعطلة، يفهمون منها كون الله عز وجل في ظرف يحيط به، كونه في مكان يحيط به، هكذا يفهمون ثم يؤولون، وتأويلهم تعطيل. فيبين شيخ الإسلام هنا أن فهمهم هذا ليس بصحيح، وسيتبين بالنظر إلى أمرين. أأمنتم من في السماء، عندنا في هذه تأتي للظرفية، والسماء ولها معنيان. عندما نفصل في معاني في وفي معاني السماء سيتبين لنا أن هؤلاء الممثلة هؤلاء المعطلة أخذوا بعض المعاني وجعلوها حقيقة لللفظ، ثم أحوجوا هذه الآية وغيرها من النصوص إلى التأويل. واضح يا مشايخ؟ سيتبين لنا أن نظرتهم إلى هذا النص نظرة جزئية ليس فيها الشمول، ليس فيها محاولة لفهم مراد المتكلم. يقول شيخ الإسلام من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. أأمنتم من في السماء، الذي يتوهم أن الله عز وجل داخل السماوات بدليل أن السماء المرادة بها هي الأجرام وفي للظرفية، هذا كلامه، في للظرفية، والظرفية تدل على أن ما أضيف إليه داخل المظروف. الماء في الكوب إيش معنى؟ داخله. زيد في المسجد إيش معنى؟ داخله. سيبين شيخ الإسلام أن هذا وارد، ولكن ليس هذا كل معاني الظرفية. سيتبين في للظرفية والسماء معناها الأجرام، والنتيجة أن الله عز وجل داخل هذه الأجرام، وهذه الأجرام تحيط به، وهذه الأجرام مكان، وهذا يدل على أن الله عز وجل يحيط به مكان مخلوق، أو بعبارة أخرى أن الله عز وجل يحيط به مخلوق، هكذا يقولون. واضح يا مشايخ؟ يقول شيخ الإسلام أن الذي يتوهم هنا أمر آخر، من الذي في السماء هنا؟ الله عز وجل. لا بد أن تنظر إلى المضاف والمضاف إليه ومعاني في، لا بد أن تنظر إليها كلها ثم تخرج بنتيجة. واضح يا مشايخ؟ يقول شيخ الإسلام: هذا جاهل ضال بالاتفاق. لماذا جاهل ولماذا ضال؟ هل ما ذكره من معاني في ليس في اللغة؟ لا، هذا من المعاني، هذا المعنى موجود، ومع ذلك جاهل وضال لأنه اختزل معاني هذه الألفاظ فيما يريده وعينها فيما يريده، وترك المعاني الأخرى التي تبين المراد والمقصود من هذه الآية. واضح يا مشايخ؟ وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، إذا قلنا إن الشمس في السماء والقمر في السماء معناه أن هذه الأجرام تحيط بالشمس والقمر، صحيح هذا؟ فإن حرف في هنا التفصيل، سيفصل شيخ الإسلام في أمرين: في والسماء والمضاف والمضاف إليه. كل هذه الأمور إذا فصلنا فيها سنصل إلى المراد، وليس هناك أي غموض في المراد أبدا، ليس هناك أي غموض في المراد. الآن يفصل في حرف في: فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. هذا هو الوجه الأول من وجوه الرد على مزاعم هؤلاء الممثلة والمعطلة، الرد عليهم من وجوه. الوجه الأول أن الرد الأول أو الوجه الأول من الردود على هؤلاء، على من توهم التمثيل من هذه الآية، الوجه الأول أن حرف في الظرفية يتنور معناه في كل موطن بحسب تنوع المظروفات، يتنور معناه في كل موطن بحسب تنوع المظروفات. فليس قولك رأيت فلانا في الدار كقولك رأيت فلانا في المرآة ورأيت فلانا في المنام. لاحظوا أن حرف في مستعمل ومستخدم في هذه الموارد كلها، واضح؟ هذا الوجه الأول يبينه شيخ الإسلام بالأمثلة. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق. عندنا كم موضع هنا استعمل فيه في؟ أنت تقول فلان في المكان، وتقول الجسم في الحيز، وتقول العرض في الجسم، وتقول وجه فلان في المرآة، وتقول كلامي في الورق. هنا في جميع الموارد استخدمت في، واستخدامك لي في جميعها صحيح. وعلى منطق أولئك أو أولئك الممثلة سيجعلون ما يروق لهم من هذه المعاني حقيقة، والباقي ستحتاج فيها إلى تأويل. لا، ليست الأمور هكذا. في للظرفية، ويتحدث معناه بالنظر إلى المضاف والمضاف إليه. ما الذي في ماذا؟ واضح؟ ما الذي في ماذا؟ المضاف والمضاف إليه، بالنظر إليهما يتحدد نوعية ظرفية في. واضح يا مشايخ؟ الآن زيد في المكان، هذا لا يلزم أن يكون شغل المكان كله. مثلا الشيخ هذا في المسجد في المكان، هل معناه أنه شغل المكان كله؟ واضح؟ واستخدام في هنا صحيح، أليس كذلك؟ طيب، نفس الشيخ ذكرني باسمك، عبد القادر، الشيخ عبد القادر في الحيز، المعنى يختلف هنا، معناه أنه شغل المكان كله. الحيز هو المكان الذي تشغله، واضح يا شيخ عبد القادر؟ المكان الذي تشغله هو مكان، ولكنك تشغله فيسمى حيزا. إذن الحيز هو مكان، أليس كذلك؟ أليس هناك فرق بين المكان والحيز؟ إذن فلان في الحيز معناه أنه شغل المكان كله. العرض في الجسم، مثلا البياض في الجسم، هذا معناه أنه لا ينفصل عن الجسم، أليس كذلك؟ طيب، الأول، أنت في المكان، أنت في الحيز، هل يستلزم كونك متصلا بالمكان؟ بعد قليل ستذهب، أليس كذلك؟ ها؟ ولكن العرض في الجسم لا ينفك، ملازم له، واضح؟ طيب، الوجه في المرآة لا يقصد حقيقة الوجه، بل خيال الوجه ومثاله. مثل لما تنظر وجهك هنا ولا هنا، ها؟ وجهك هنا ولا هنا؟ وجهك هنا، أليس كذلك؟ ها؟ طيب، زيد في المكان هو بنفسه، بحقيقته، ها؟ بشخصه هناك. في المرآة مثاله، أليس كذلك؟ في هذه وكون الكلام في الورق، كون الكلام في الورق، ما تلفظت به، ها؟ ما يدل عليه في الورق. إذن كل هذه الموارد استخدمت فيها كلمة في، وهي صحيحة فيها كلها، واضح؟ صحيحة فيها كلها. إذن النتيجة، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله. ما يأتي واحد ويمسك حرف في مستعمل في مضاف ومضاف إليه خاص وله معنى خاص ويجعله حقيقة ويجعل الباقي مؤولا أو من باب المجاز أو من باب الاستعارة. واضح يا مشايخ؟ الوجه الأول أن في للظرفية، وظرفية في يتنوع، تتنوع بحسب المضاف والمضاف إليه. الوجه الثاني من الرد، فلو قال قائل العرش في السماء، هذا ممكن نجعله وجها ثانيا وممكن أيضا تفصيلا للوجه الأول. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض، كيف تجيبه؟ لقيل في السماء، العرش في السماء. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض، لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. هذا الوجه هو تفصيل للوجه الأول، ويمكن أن يجعل وجها مستقلا. لماذا؟ في هذا الوجه يبين شيخ الإسلام أن مخلوقا من المخلوقات إذا قيل أن هذا المخلوق في السماء لا يستلزم أن تكون السماوات محيطة به، فكيف بالله عز وجل؟ الآن العرش في السماء، العرش في السماء، إذا سئلت العرش في السماء أو في الأرض، ماذا تجيب؟ في السماء. وما معنى العرش في السماء؟ أنه فوق السماء، أنه فوق الأجرام هذه، لأن العرش هو سقف المخلوقات، العرش فوق السماوات. إذن العرش في السماء بمعنى أن في هنا إيش؟ بمعنى الظرفية، والسماء بمعنى العلو، أو في بمعنى على، والسماء الأجرام. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ إذا كان العرش وهو مخلوق من المخلوقات، إذا قلنا العرش في السماء لا يستلزم أن يكون محوطا بمكان وجودي مخلوق، فكيف بالله عز وجل لما نقول الله في السماء يكون مخلوق وجودي يحيط به؟ واضح يا مشايخ؟ طيب، إذن ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات، بل ولا الجنة، لا يلزم هذا، بل لا يلزم أن يكون السماوات محيطة بهما. بالنسبة للجنة، الجنة جنان، بعضها في السماوات وبعضها فوق السماوات، وكما يقول شيخ الإسلام هنا، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله جنة فسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. سقفها عرش الرحمن، هذا يدل على أن الجنة، جنة الفردوس، فوق السماوات. واضح؟ إذن إذا قلنا الجنة في السماء أم في الأرض، نقول الجنة في السماء، والجنان بعضها فوق السماوات وبعضها في السماوات، لأن الجنة الفردوس فوق السماوات، لأن عرش الرحمن سقف هذه الجنة، معناه أن هذه الجنة فوق السماوات. والمقصود هنا الخلاصة هنا ما يذكره شيخ الإسلام هنا: فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو، سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. يقول سبحانه: فليمدد بسبب إلى السماء. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو، وأنه فوق كل شيء. خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام هنا أن نحن لما نقول في السماء، لما نقول في السماء، فالسماء له معنيان، السماء له معنيان. المعنى الأول: السماء بمعنى العلو، بمعنى فليمدد بسبب إلى السماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. السماء هنا بمعنى العلو، لأن السماء المراد به هي السحاب، والسحاب ليس في الأجرام، السحاب ليس في الأجرام. أنت لما تسافر وتطير فوق تكون فوق السحاب، أليس كذلك؟ إذن ليس في الأجرام. ولماذا أطلق عليه أنه في السماء؟ لأن السماء بمعنى العلو، وهو أعلى منك. واضح؟ والسماء يأتي أيضا بمعنى الأجرام. إذن السماء يأتي بمعنى العلو، ويأتي بمعنى الأجرام. إذا كانت في للظرفية، ففي السماء معناها في العلو، وإذا كانت السماء بمعنى الأجرام، في بمعنى على. إذا كانت في للظرفية، فالسماء معناها إيش؟ العلو. وإذا كانت السماء بمعنى الأجرام، ففي بمعنى على. واضح؟ سيبينها شيخ الإسلام هنا. الآن من في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ من المضاف هنا؟ من المضاف هنا؟ المضاف إليه السماء، ومن المضاف هنا؟ الله عز وجل. فما الذي ينبغي أن نفهم هنا؟ يقول شيخ الإسلام: ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى بغض النظر عن الأدلة الأخرى على علو الله عز وجل، ما استقر في الفطر السليمة من أن الله عز وجل فوق عرشه، هذا كاف في أن لا نفهم من في السماء أن الله عز وجل تحيط به هذه الأجرام، بل لا بد أن نفهم أنه فوقها. كيف لا بد أن نفهم أنه فوق السماوات؟ كيف؟ إما أن تكون في بمعنى في معناها بمعنى الظرفية، والسماء معناها العلو، وإما أن تكون في بمعنى على، والسماء بمعنى الأجرام. واضح؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل فوق هذه الأدلة، تدل على أنه فوق السماوات. ومن حيث اللغة علمنا أن هذا أيضا مقتضى اللغة، في لا تستلزم إيش؟ في لا تستلزم أن يكون المظروف محوطا به. واضح؟ في الإشكال عندهم أن في الظرفية هنا لها معنى واحد، وهذه الظرفية تستلزم أن يكون المظروف محوطا به، ونحن رأينا كيف أن الظرفية تختلف باختلاف المضاف والمضاف إليه. واضح؟ وهنا المضاف إليه هو الله عز وجل، فيكون المعنى ما يناسبه، واللغة فيها هذا التعدد. اللغة ليس في اللغة أن في تستلزم أن يكون المظروف محوطا به. في اللغة السماء بمعنى العلو والأجرام، في اللغة أن في تأتي بمعنى على أيضا، في اللغة أن في للظرفية والظرفية تختلف. فلماذا تفهم أنت فقط أن في السماء معناها أن الله عز وجل يكون داخل الأجرام وأن هذه الأجرام تحيط به؟ لماذا؟ هل هذا مقتضى اللغة؟ لا. ما الذي جعلك تفهم هذا الفهم؟ مرضك، ليس هناك شيء آخر. مرضك الذي ابتليت به وليس هناك شيء آخر. واضح يا مشايخ؟ ليس له أن يتمسك باللغة، وليس له أن يتمسك بشيء آخر، إنما هو المرض الذي جعله يفهم من في السماء أن الله عز وجل تحيط به هذه الأجرام، وأنه تحيط به الأمكن المخلوقة. يقول شيخ الإسلام: وكذلك الجارية لما قال لها أين الله، من قال لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله. وأولئك العقلاء عندهم لا يجوز أن تسأل أين الله، لا يجوز إجماعا عند المتكلمين، لا يجوز أن تسأل بأين الله، لا يجوز، لأنهم يقولون أن هذا السؤال فيه الأينية، فيه إثبات الأينية لله عز وجل، ولذلك لا يجوز عندهم السؤال بأين، بل هذا كفر عندهم، مع أن الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سألها وقال لها أين الله، قالت، هكذا في صحيح مسلم، قالت، لأن بعض الأحاديث فيها فأشارت، مما يدل على أنها خرساء. في حديث صحيح مسلم قالت، إذن لم تكن خرساء. ماذا قالت؟ في السماء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعتقها فإنها مؤمنة. إذن هذا الاختبار من النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أن تسأل بأين، ليس يجوز فقط، هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليم لمن؟ لهذه الجارية، ليست من المختصين، من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجارية سألها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أين الله. فهذا الحديث محرج بالنسبة لهم في السؤال وفي الجواب، لذلك كلامهم فيه طويل. إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. هل قصدت الجارية أن الله عز وجل تحيط به الأمكن المخلوقة وأنه حال في هذه الأمكن المخلوقة، هل هذا الذي قصدته؟ ها؟ هي لم تقصد، والصحابة لم يفهموا من كلامها هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يفهم من كلامها هذا، وبالتالي حكم عليها بأنها إيش؟ مؤمنة. واضح؟ من الأحاديث المعروفة التي وضعوها، تعرفون أن المتكلمين لا يستدلون بالأخبار الأحاد في الاعتقاد، يقولون أخبار الأحاد لا تفيد إلا الظن، لا تفيد إلا الظن، فلا يستدلون بها في الاعتقاديات وفيما سبيله اليقين. العامدي ذكر في كتابه أبكار الأفكار، طبعا رد هذه، ثم جاء بحديث، وهذا الحديث لم أجده حتى في كتب الموضوعات. يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أين الله، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أين الأين لا يقال له أين. الذي أين الأين يعني خلق المكان لا يقال له أين. العامل هنا يفترض النبي صلى الله عليه وسلم تلميذا من تلاميذ أرسطو متفلسف. السياق هذا يدل على أن الكلام هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يرد الأحاديث الصحيحة ويستدل بهذه الأحاديث الموضوعة، هكذا هم يفعلون. الذي أين الأين لا يقال له أين. المهم هنا لا أحد فهم من هذه الظرفية أن هناك أمكنة مخلوقة تحوي وتحيط بالله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ يفصل شيخ الإسلام أكثر، يقول وإذا قيل العلو في الصفحة التي قبلها ماذا يقول؟ ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، كان المفهوم منه ماذا؟ أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. يفصله أكثر شيخ الإسلام ويقول وإذا قيل في العلو يعني في السماء معناه في العلو، فإنه يتناول، يقول شيخ الإسلام هنا إذا قال في العلو فإنه يتناول أمرين، يتناول ما فوق المخلوقات كلها، يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما كان فوقها كلها هو في السماء، ما كان فوقها كلها هو إيش؟ في السماء. ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ لماذا؟ ليس فوق العالم شيء موجود، فوق العالم هل هناك شيء موجود؟ لو كان موجودا لجعلناه من العالم. واضح يا مشايخ؟ العالم هذا سلسلته تنتهي إلى العرش، والعرش سقف المخلوقات، فوق العرش ليس هناك شيء موجود إلى الله عز وجل. ما فوق العرش هل تسميه مكانا؟ لو كان مكانا لكان ضمن العالم، ونحن قلنا فوق العالم. واضح يا مشايخ؟ إذن فوق العرش ليس مكانا. هم لما ينفون هذه الصفة، صفة العلو، يتناقلون عبارة، يقولون كان الله ولا مكان ثم خلق المكان ثم هو حيث كان كان، يذكرون هذا وكأنهم يتلون آية من آيات الله عز وجل، هكذا يتلون هذا كأن هذه آية منزلة من الله عز وجل. بهذه الجملة ينسفون كان الله ولا مكان ثم خلق المكان ثم هو حيث كان كان. فهل فوق العرش مكان؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ الله عز وجل تثبت له العلو وهو فوق العرش، هل فوق العرش مكان حتى تنفيه؟ ليس مكانا، لو كان مكانا لكان ضمن العالم. واضح يا مشايخ؟ حتى جملته هذه لا يفكر فيها، أو قد يفكر فيها ولكن كما قلت مرضه لا يجاله. ولذلك هم لما ينفون العلو نفي الجهوية والمكانية والكذا والكذا، الخرافات هذه سبق في القاعدة الثانية لا ما أظن أن الألفاظ تنقسم إلى قسمين، ألفاظ شرية يحتكم إليها وألفاظ ليست شرية ترجع إلى الألفاظ الشرية. بمثل هذه الألفاظ الفارغة ينفون كثيرا مما جاء في الكتاب والسنة. إذن ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل إن العرش في السماء، إذا قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق كما سبق، سبق التفصيل. إذن إذا كان المخلوق، ركزوا معي، إذا كان المخلوق يمكن أن يوصف بأنه في العلو دون أن يكون في شيء وجودي يحيط به كما في العرش وكما في الجنة الفردوس، فالخالق أولى وأحرى بأن لا يستلزم وصفه بأنه في السماء أن يكون شيء وجودي يحيط به ويحصره. واضح يا مشايخ؟ فكما قلنا لكل مقام مقال. إذا قلنا الطير في السماء معناه الطير في السماء، والسماء هنا علو والعلو نسبي، العلو هنا إيش؟ نسبي. هل الطير فوق الأجرام السماوية؟ الطير في السماء، إذن هذا علو نسبي. وإذا قلنا الملائكة في السماء معناها أن الأجرام السماوية هذه تحيط بالملائكة، والملائكة هم سكان تلك الأجرام. واضح؟ الأجرام المبنية. وإذا قلنا الجنة في السماء فهذا يحتمل أن تكون داخل الأجرام وأن تكون أيضا فوق الأجرام، بالنسبة للجنة الفردوس فوق والبقية إيش؟ وهكذا. إذن كل لكل مكان ولكل مقام إيش؟ مقال. وليست الظرفية مستلزمة للإحاطة في كل مكان. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كان المراد أنه عليها. نحن قلنا إذا كانت السماء بمعنى العلو ففي بمعنى الظرفية، إذا كانت السماء بمعنى الأجرام ففي بمعنى على، كما قال ولو صلبنكم في جذر النخل. ما معنى في جذر النخل؟ عليها، أليس كذلك؟ ويقول الله عز وجل فسيروا في الأرض، إيش معناها؟ لا بد أن تشق أنفاق وتسيروا فيها على الأرض، فسيروا في الأرض أي على الأرض. وكما قال فسيحوا في الأرض، ما معناها؟ على الأرض. ويقال فلان في الجبل، ويقال فلان في السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. واضح؟ يقال فلان في الجبل وهو فوقه، فوق الجبل. واضح؟ طيب خلاصة هذه القاعدة، ركزوا معي، خلاصة هذه القاعدة، من يفهم التمثيل ثم يؤول فلا بد أن يقع في المحاذير الأربعة. من يفهم التمثيل ثم يؤول لا بد أن يقع في المحاذير الأربعة التي تبدأ بالتمثيل وتنتهي بالتمثيل وتمر بتعطيلين. واضح؟ ولما كانت الخطوة الأولى وهي فهم التمثيل هي البداية، أطال الشيخ الإسلام معها. ألا تلاحظون أنه أطال معها؟ ها؟ أطال في بياني أن التدبر في النصوص كفيل بأن لا يفهم التمثيل، وإنما فهمه منها، ومن فهمه منها فهو في ضلال واضح. واضح يا مشايخ؟ وهذا الضلال يؤدي إلى ما بعده من المحاذير الأربعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.